فلان أقوى الناس. تمييز لماذا؟ لأن اسم التفضيل أضيف إليه. فلان أقوى الناس جسما، تمييز جسما، لأنه لم يضف إليه اسم التفضيل، فصار عن الحمد لله المسألة واضحة. طيب، فيه أيضا نوع رابع خامس ما ذكره المؤلف، وهو ما دل على امتلاء، ما دل على امتلاء، مثل قوله تعالى: لو أن لهم ملء الأرض ذهبا، ملء الأرض ذهبا، فذهبا هنا تمييز، لأنها فسرت هذا الملء ما هو ملء الأرض، إيش؟ ترابا، شجرا، إناء؟ لا، ذهبا. فما جاء بعد ملء فهو إيش؟ تمييز، فهو تمييز. وأمثلة كثيرة في القرآن وغير القرآن. طيب، نريد من الأخ بندر أن يأتي لنا بتمييز محول عن الفاعل. ما غيرت، اترك طابع، وكل مثل المؤلف ما نقبل منها شيء شيئا. أنعم زيد علما. إيش؟ أنعم زيد علما. شو أن أنعم زيد علما؟ ما دي عنها أهل معنى. دع ما يريبك إلى ما لا يريب. حسن زيد علما. حسن علما. حسن زيد علما. نعم. وأنا ما قلت خلقا. لا بس علما ما هي عادة يقال العلم حسن. كثر لا بأس، غزر. الخلق هو اللي قال حسن. حسن كلها بس، بارك الله فيك، إياك والجدل. حسن زيد خلق. وش التقدير؟ تقدير حسن خلق زيد. صح، اعربه. حسن زيد خلقا. حسن فعل ماضي تبني للمجهول. مد المجهول الآن لما قلت مد المجهول من طلب كلا، هو مبني للفاعل ولا المفعول؟ للمحلول، لأن ما كسر من قبل آخر. طيب، إذن علم مبني للمجهول، للمجهول لأنه مكسور ما قبل آخر. سدى سمع زيد قراءة أخيه. سمع. إيه، لكن مبني لإيش؟ ما مكسور ما قبل آخر. والقاعدة عندك أنه إذا كسر ما قبل آخره فهو مبني للمجهول. نعم. أو هذا الشاذ والشاذ لا حكم له. إيش تقولون يا جماعة؟ لازم نضم الأول يا أخي. طيب، على كل حال، حسن فعل ماضي. نعم. زيد فاعل مفعول به، ضم ظاهرة. نعم. خلقا. خلقا تمييز منصوب على التمييز، منصوب على التمييز، على التصريف المفضل. نعم. أحسنت. الأخ. أي نعم. هات تمييز محول عن مفعول به. المفعول به، المفعول به. طيب، نعم. إيش؟ أوسان المجرم. إيه، أوسان المجرم ضربا، يعني أوسان ضرب المجرم. اعربها. أوسع علم الله. نعم. فصل. أوسع علم الله من السكون صاره بغير رفع نعم. وناقض غير رفع الحرف وما قال متصل ولا منفصل؟ نعم. ووجد قلبي مقصود على المسجد. ضرب تمييز. نعم. على طيب مفعول به. طيب تمييز محول المفعول به منصوب الفتح الظاهر. احسنت. 50 هنا اشتريت 50 قلما. المؤلف جاب اشتريت بعت 50 قلما. طيب اعرفها. بعت فعل وفاعل. نعم. فعل ماضي رفع السكون لاتصال ضمير رفع المتحرك. نعم. ضمير متصل الذي على الضم في محل رفع الفاعل. نعم. 50 مفعول به منصوب وعلى نصبه مسكين. مفعول به منصوب وعلى نصبه كسرة. لا. وعلى نصبه وعلى نصبه ياء. نعم. نعم. قلما ميز. ها فصل. فصل. هي. في المفعول به. خمسين. خمسين. به مصفوف. نعم. وعلى مصفوف بيا. نعم. لأنه. هل ينيابة عن إيش؟ هل ينيابة عن كسرة. عن كسرة. يعني لأنه. نيابة عن فتحة. وقال نيابة عن كسرة. والصواب عن فتحة. نعم. لأنه ملحق لمن دخل ساعة. نعم. يلا كمل يا طيب. قلما حميز. أسمع. والنون. النون عوض كانت النون في اسم مفرد. نعم. وقلما حميز منصوب على فصل الفتحة الظاهر على طيب. زيد أكرم الناس. أضفنا إلى الناس إلى أكرم الناس. أكرم الناس. زيد أكرم الناس. ها؟ طيب. هذا ما صار تمييز لأنه أضيف عليه. نعم. اسم التفضيل. لكن يا شيخ لو أضفنا أكرم الناس نسبا ماذا تكون نسبا؟ النسبا تكون تمييز لأنه ما أضيف إليها أكرم. لكن نحن أضفنا إلى أكرم الناس. إيه قلنا ولم يضاف إليه اسم التفضيل. ولم يضاف إليه اسم التفضيل فهنا أضيف إلى غيره لأن نسبا منفصل عن أكرم. طيب انتهى. الأعداد هنا كلها إلا 21 زين. الأعداد 21 و22 23 31 91 نفس الشيء لأنه اللي بيجي بعد 90 لا لا من مركب لكن اللي يأتي بعد 90 يكون منصوب اللي يأتي بعد 90 بعد 30 طيب هذا كله بالنسبة للعدد المركب بالنسبة للتذكير والتأنيث مع المميز يعني أي ماذا كان ما ودي نطول عليكم يعني ما ودي نطول عليكم لأن الحين بعض الناس ما يعرف ولا يمثل الحين كيف ندور خاص كيف التأنيث لكن هي إذا شئت بحثناها يعني ما يجب منها من ثلاثة إلى تسعة وكذلك أيضا مئة وألف مليون كل هذه شوف الأعداد المركبة وتسع وأخواتها هذه المنصوبة. طيب بن انتهى. ما هو الخامس؟ دل على الامتلاء. نعم. ما دل على الامتلاء؟ امتلاء مثل أخذت ما يلا نعم اشتريت ملء الصاع برا لأن من الأرض ذهبا في الوقت الحاضر ما يحصل اشتريت ملء الصاع برا اعرفها ملأ منه منصوب نعم برا تمييز منصوب على طيب مجرد الإضافة نعم برا تمييز منصوب على طيب صار الأنواع الآن خمسة. طيب قول يا أخ علي. تقول اشتريت أو وهبت 19 كتابا عائلت نعم وهبت 11 كتابا نخف أيه المفعول به؟ 9 ولا 10؟ جميعا لأنه مركب. طيب في محل نصب نعم صاعد كتابا طيب امداد نقول انه منصوب على نصب الفتحه منع من ظهورها فتح وين المقدره على المقدره على الدال منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه الكسر المناسبه للياء عند ضرب منصوبه ظرفيه وعن نصب فتحه مقدره على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة عرفت؟ طيب وأدياء عند مضاف وأدياء ضمير مبني على ضمير مضاف إليه إيه مبني على عندي مبني على الجر مبني على الإضافة في محل الشركة معنا عندي مبني على السكون على السكون في محل جر الإضافة نعم تمام 100 عندي 100 درهم انتهينا من عندي 100 عندي 100 عاد كما تحب محمد عند وين جاء المشروع إيه ما نقول جاء المشروع خبر مقدم 100 نعم ثم ضارب في آخره كم عدد 100 درهم 100 درهم تمييز التمييز هو الاسم المنصوب وهذا يقول 100 درهم كمل طيب إذا معذور يلا محمد كمل

على على الاستثناء. ها مثل. نعم صح. إذا كان الكلام تاما منفيا حسن. ايش في وجهان بدلا من ايه؟ بدلا من سبعة لسنة. ها؟ إما أن يكون بدل منين بدل؟ كان مرفوعا منين بدل؟ جزاك الله خير. قبل ما قبل وش اللي قبل؟ قبل ايش؟ الجملة اللي قبل يعني بدل من الجملة اللي قبلها؟ من الفاعل اللي قبلها جاء القوم. ها؟ قام القوم. ما يصح المثال. ما قام أحد ها إلا زيد. ها؟ ما قام إلا زيد. كيف؟ مثل مثال الحال الوسطى. ما قام أحد إلا زيدا. هذا يعني ينصب. أن انتهينا من هذا. تقول ينصب على الاستثناء. وعلى البدل من إيش؟ بدل من الفعل. ها؟ آخر واحد. على ما قبل. ها؟ على ما قبل. أردت من رفع يده لكن خير إن شاء الله. بدل مما قبل مما قبل إلا يكون بدلا مما قبل مما قبل إلا. طيب فهمت يا حسن؟ ها؟ والجملة اللي قبل إلا مش تقول الجملة؟ ها؟ كيف؟ هل قال مما قبل إلا؟ لا مما قبله قبل الفعل وحرف نفي وفاعل. الآن قلت من الفاعل وكل واحد يخطي يا حسن. اللي ما يخطي ما يصيب. نعم. طيب يا بندر ما رأيت أحدا إلا زيدا هل يجوز فيه البدل ولا ما يجوز؟ كيف تقول إذا أردت البدل؟ إلا إلا زيدا. وإذا أردت الاستثناء ليش؟ لأنه بدل من منصوب لا يكون منصوب. إذا يختلف في الإعراب ولا في النطق؟ إذا كان ما قبل إلا منصوبا يختلف في الإعراب فقط. زين أعربه على وجه أنه بدل. ما رأيت أحدا إلا زيدا. ما نافلة. نعم. رأيت فعل. نعم. وأحدا فعل به منصوب على نعم. إلا أداة استثناء المضارع أحدا بدل من زيدا بدل من أحد منصوب وعلامة وعلامة رفعه القضاء وعلامة رفعه تابع البدل منصوب على رفعه إيش زيدا إلا زيدا استثناء المضارع نعم زيدا بدل من أحد نعم منصوب مثله وعلامة نصبه وبدل المنصوب منصوب مثله وعلامة نصبه. أحسنت. حسب العوامل. حسب العوامل. مثاله. مثال ما قام إلا زيد. أعرفه. ما نافية. نعم. من الإعراب وقام فعل الماضي مبني على الفتح ظاهر في آخره وإلا أداة استثناء. وزيد ملغاة ملغاة نعم ملغاة نعم وزيد فاعله فاعل قام مفعول بضمة الظاهر على طيب لو قال القائل ما قام إلا زيدا كان خطأ لأنه في هذا في هذا الحال يكون على حسب العوامل الداخلة. طيب وسوى وسوى وسواء كم هذه؟ أربع أربع أدوات. يقول مجرور لا غير يعني مجرور ولا يجوز فيه إلا الجر. مجرور ولا يجوز فيه إلا الجر هذا المستثنى بهذه الأدوات الأربع. وهذه الأدوات الأربع

أما الآن بالعكس، الآن فيها الأفتات توجد بالأسواق، في بعض الأسواق كلها باللغة الإنجليزية، ما تدري وش اللي بالدكان، ما تدري وش. أحيانا تعطى التذاكر حقت الطيارات، لو تسقط التذكرات ما تدري وش هذي لك ولا الغير. اي نعم صحيح. اي نعم. لا وبدوا الان بدوا يعطوننا، بدوا يعطونا فواتير من المعارض والغير اللي شرينا الى جو اللغه الانجليزيه الكتاب، لانهم يمكنهم دولة ما يعرفون، كلهم مستخدمين ولا يعرفون اللغه العربيه. لكن انا ارد الفاتوره، أقول ما أسلمك لأن تعطيني إياه باللغة العربية. نعم، وهكذا ينبغي، لأننا إذا سكتنا عن مثل هذه الأمور انمحت اللغة العربية وصار آخر خلاص، وصار الكبار المساكين اللي ما يعرفون اللغة الإنجليزية عادي الله ترثي لحالهم. بعضهم ما يفهم لغتها، ها؟ بعضهم يعني يدرس أولاد اللغة الإنجليزية. نعم. يظهر اللغة العربية بشيء من الازدراء والاعتقاد. أعوذ بالله. يا رعاة، هذا خطأ عظيم. لغة القرآن والحديث تزدرى. ما يكتب الشيخ للمسؤولين عن هذه الأشياء. نعم. يعني ما يكتب للمسؤولين عن هذه يعني الطيران وغيره يعني التذاكر، يعني يسألهم أن يكتبوا هذه التذاكر باللغة العربية يعني. والله أحسن، ما في شك. ما في شك إنها إنه خصوصاً إذا صار إنه رحلات داخلية. يمكن الخارجية قد تكون فيها ناس ولو جعل أن يكتب هذا بلغة وهذا بلغة. نعم. ثالثا، يقول الشيخ أن الإنسان تحويل الإمام أحمد رحمه الله كره هذا، والأصل في الكراهة التحريم عند الإمام أحمد، إذا قال أكره كذا فهو يرى أصحابه أن هذا للتحريم، واللي بيعدل عن التاريخ الهجري إلى التاريخ الميلادي لا شك أنه أقر على نفسه إقرارا فعليا بأنه ذنب من الأذناب. أما اللي يجمع بينهن من أجل يعني المصلحة هذا ما في معنى إن شاء الله. نعم. أبدا ما يعرفون من ميلادي إلا إذا كان هناك سبب ويقرون العرب، هم هم حجة، هم حجة، الحجة ما قال الله رسول. وأنت الآن هل تحب أن تكون تابعا لغير المسلمين أو للمسلمين؟ للمسلمين. وإذا كان هؤلاء يعتزون بميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام، فلماذا نعتز بهجرة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لماذا نرضى الذل والهوان لديننا؟ البلاد المستعمرة من قبل الإنجليز والفرنسيين هذا قد يعذرون، لكن البلاد اللي ما استعمرت الحمد لله كيف انهم يروحون يسنوا اذناب؟ نعم. النص العلماء على انه يكره، لكن اذا جعلها بدلا عن اللغه العربيه في جميع التخاطب فهي للتحريم اقرب. اذا كان الكلام مناقشه، تقولون اذا كان الكلام تاما موجبا وكان استثناء بإلا وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا. مثاله قام القوم إلا زيدا. قام القوم إلا زيدا إعرابه قام فعل ماضي مبني على الفتح، قوم فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضم الظاهر على آخره إلا أداة استثناء زيدا استثناء منصوب على الاستثناء وعلامة رفعه الفتح الظاهر على آخره. طيب أثنى بإلا، إذا كان الكلام اللي قبلها تاما موجبا فهي منصوبة، إذا كان تاما منفيا جاز الوجهان البدل والنصب على الاستثناء، إذا كان ناقصا فعلى حسب العوامل. طيب تقول ما رأيت غير زيد، أي نعم صحيح اعربه ما نافية. نعم. رأيت رأى فعل ماضي مبني على السكون صالح ضمير رفع متحرك. نعم. والتاء ضمير مبني على الضم. ضمير ايش؟ ضمير متصل. نعم. مبني على الضم في محل رفع فاعل. نعم.

النصب والجر. فإن اقترنت بها ما فهي منصوبة لا غير، فالمستثنى منصوب لا غير، وإن تجردت مما جاز الوجهان النصب والجر. تمام. طيب، أما بالنسبة لهذه الأدوات نفسها فهي إن نصبت ما بعدها أفعال وإن جرت ما بعدها حروف، حروف جر، زين ولا لا؟ طيب، إذا قلت يا خالد قام القوم ما خلا زيد، فما يجوز في زيد؟ ما خلا زيد، ما خلا زيد النصب لأنه سبقته الواو، ولا يجوز زيد. طيب اعربها. قام فعل ماضي مبني على الفتح، على بس خلاص مبني على الفتح. القام فعل مرفوع على مفرشة الضم الظهر على نعم. نافية مصدرية. مصدرية. ترى من اللي قال لنا انه كتب عندكم انها نافية؟ الا مكتوب ما خلى الله حضار. ايش قلنا فيه؟ مكتوب انها نافية. ها؟ غلط غلط، مصدرية غلط، ما مصدرية. يلا خلا خلا دت دت نا فعل ماضي، خلا فعل ماضي للاستثناء، للاستثناء مرفوع علامة رفعه، لا فعل ماضي مو بيرفع، مبني على السكون، ما هو مبني على السكون إلا مع ضمير رفع متحرك، ما هو اللي آخره ألف، والألف مهم مفتوح، ها؟ ما ألف ألف ما تكون مضمومة، إذن على فتح مقدر، لأن فعل الماضي يبنى إما على السكون مع ضمير رفع المتحرك، وإما على الضم مع واو الجماعة، وما عدا ذلك على الفتح. إذن خلا فعل ماضي مبني على فتح مقدر على آخره، ها؟ مبني على الفتح المقدر على الفتح المقدر. منع من ظهورها التعذر. طيب، والفاعل المستتر تقديره وجوبا تقديره هو، وجوبا تقديره هو. نعم. زيدا زيدا مفعول به منصوب علامة نصبه فتح الظهر على، صح. طيب، قام القوم ما خلا زيد، أربع قام فعل ماضي، المثال وشو؟ ما زين قام القوم خلا زيد، ما خلا زيد، ما خلا زيد. نعم، هذا المثال. نعم. هل هو صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح. أصب يا جماعة، غير صحيح. ليش؟ لأن ما إذا دخلت على خلا فيجب نصب الذي بعده. إذا نصوبه قام القوم ما خلا زيدا، أعرف قام فعل ماضي مبني على فتح محل لوم الإعراب، القوم فاعل مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره. ما نافية و... كيف نافية؟ ما نافية مصدرية. إيه؟ ما مصدرية. وزيدا خلا، خلا فعل ماضي فتح. كيف لا يا أخي، ما هو معنى فتح؟ صبر يا جماعة، الرجل الظاهر بن سالح المتعدي يمكن البحر الأحمر، لأن خارج معرفة توحن معلمين نفس المثال. أي ما في شك فعل ماضي، لكن ما نقل فاعل حتى نشر الفعل وش اعرابه. اصبر يا اخي انت بتعرف لانك عرفت من قبل. نعم. وش اخره؟ خلا. لا، وش اخر هذا الفعل؟ الف. الالف يكون مبني على الفتح. انا ما سمعت اعراب خالد، لماذا؟ طيب الجارك على ايش؟ على فعل ماضية على ايش؟ على الالف. من مظهرها؟ تعب. كمل يا اخواني، هذه ما هي مشكلة، لان خلا معروف من اخر الف، وهو فعل ماضي، والفعل الماضي يبنى على الفتح وعلى الضم وعلى السكون، على السكون مع ضمير رفع المتحرك، وعلى الضم مع واو الجماعة، والباقي على الفتح، إما فتحة ظاهرة كضربة أو مقدرة كرمى وعداء وخلاء وحاشا. نعم. خلف الماضي مبني على الفتح، مبني على الفتح مقدرة على الألف. نعم. منع من ظهورها. منع من ظهور التعذر. نعم. وزيد وزيدا. والفاعل. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره. نعم. وزيدا مفعولا به منصوب على انفسه فضائل. زيدا مفعولا به مفعولا سلف بالنصب. مفعولا به منصوب. بالرفع. نعم. نصب فتح الظاهر على الفتح. صحيح يا جماعة؟ طيب. في عدا المستثنى بعدا. أي نعم. مش حكمه؟ إذا كانت مسبوقة بماء. طيب، وإذا كانت مجردة؟ أحسنت. مثل لها مجردة. رأيت القوم على زيد. رأيت القوم؟ على زيد. تعرف على وش الجر؟ رأيت القوم على زيد، رأيت فعل الفاعل، رأى فعل الماضي للعسف والاتصال بالضمير وقدم التحرك. ابراهيم الحدي، انتبه. نعم. ومن رجل من عظمت من حرق الفاعل، القوم مفعول به منصوب على الظهر على فعله، عدا عدا فعل اعلى هنا حرف جر. حرف جر. نعم. مبني على السكون. طيب. زيد اسم مجرور بعدا عن جر كسر ظهر على اخره. اسم مجرور بعدا وعن جر كسر ظهر في اخره. ها؟ طيب. يقول ابن مالك: وحيث جر فهما حرفان كما هما ان نصبا فعلان. طيب يا خالد، حاشا وش تقول فيها في المستثنى بالحاشا؟ بكل حال ما حدث ما حكم عدا وخلق، أن إذا سبقتها ماء مصدرية فإن يجب النصب. نعم. وأما إذا لم تسبقها هذه الماء المصدرية فإنه يجب. لا، هذه الماء، هذه ما هي ماء ماء مصدرية. نعم. إذا ما سبقت ماء مصدرية فإنه يجوز الجر والنصب. أحسنت، صح. مثل لها مجرورة. أكل القوم. نعم. خلا زيد. إحنا نقول خلا ولا حاشا اللي أعطناه. حاشا زيد. حاشا زيد. طيب، نعرف. أكل فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر في آخره، والقوم فعل مرفوع بالضم الظاهر على آخره، وخلا حاشا يا شيخ. ها؟ حاشا. ايش؟ مبني على الفتح الظاهر. اي. مبني؟ حاشا، لا من هي بالفتح الظاهر. أكل. نعم، صح. حاشا. حق جر. نعم. وزيد اسم مجرور بحق جر وعلامة بحاشا. بحاشا وعلامة جر الفتح الظاهر. تمام. صح؟ طيب. صح؟ طيب. إذن المستثنى بحاشا وعدا وخلا لنا فيه نظران. النظر الأول في المستثنى، يجوز فيه الوجهان ما لم تقرن بما المصدرية، فإن قرنت بما المصدرية تعين النصب، وإلا جاز الوجهان النصب والجر. هذا باعتبار ما بعدها. أما باعتبارها هي